أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في فصل في كلام عن الصلح مع الإنكار، يستطرد ويذكر في هذا الفصل، يقول: يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه، ويصح الصلح على ذلك بعوض، ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء. وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، كحمام أو كنيف أو رهى أو تنور، وله منعه من ذلك. ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه. كان آخر الكلام على قوله: حرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره. وتكلمنا في الحديث السابق إن الكلمة اللي كتير من الناس يقولها: أنا حر أنا حر أعمل اللي أنا عايزه، ليس في الإسلام مسألة أنا حر أعمل اللي أنا عايزه، ولكن لا ضرر ولا ضرار، لا تؤذي غيرك بشيء تتصرفه لمصلحة لنفسك، ليس من حقك أذى الجار. فيحرم على الجار أن يحدث في ملكه ما يضره بجاره. يعني إنسان في الملك بتاعه، في الشقة بتاعته، في البيت بتاعه، يحرم عليه أن يصنع شيئا يضر جاره. زي إيه؟ يقول: كحمام أو كنيف أو رحى أو تنور، وله منعه من ذلك. يعني أشياء تضر الجار، كأن يكون هذا الإنسان يعمل حاجات في البيت بتاعه، مواسير مية مخرمة، حمام ما فيهوش صيانة، يقوم يرشح على جدار الجار يبوظ جدار الجار، ليس من حقه أن يفعل ذلك ويلزم بإصلاح ذلك. كأن في الماضي كان وجود الحمامات في البيوت لا توجد بالقرب من الجار باعتبار ما كانش في صف، فيقوم إذا صنع الحمام أو الكنيف ريحته هتؤذي الجار، يقوم يجعله في مكان بعيد عن جاره. ولكن الآن مع وجود التقدم في هذه الأشياء مفيش مانع أنه يفعل ذلك، ولكن مع أخذ الاحتياطات والحماية من أجل الجار. يبقى الإنسان بيحمي المواسير بتاعته، بيغلفها بأنواع من العوازل اللي تمنع أن هي تتثقب أو تخرم، أو أن ينزل منها الماء على جدار الغير فيؤذي الجار، ويلزم الإنسان بإصلاح ذلك. وما ينفعش يقول: أنا حر، المصورة بتاعتي مفتوحة، معمولة دي بيتي مش بيت غير، لأن الماء لما هينزل ويرشح ينزل على أرض البيت، على أرضك وأرض غيرك، وقد يتسبب كثرة هذا الماء في انهدام البيوت على أصحابها. يبقى أنت تسببت في أذى الجار، فليس من حقك أنك تقول: أنا حر أعمل لأعملي ده بيتي، طالما أن الأذى يتعدى إلى الجار إلى الغير. أو رحى أو تنور، الرحى اللي هي الطحونة، يعني الطحونة يجعلها في البيت، إلا ما يكون متعارفا عليه في البيوت. الآن في كل بيت في خلاط محطوط، فهنا الصوت بتاع الخلاط قد يزعج، ولكن كل بيت يحتاج إليه. في الماضي كان الرحى حجر الطحون الكبير، لما حيدور حجر الطحون حيعمل إزعاج شديد جدا فيؤذي الجار به، وخاصة إذا كان حيشغله بالليل ولا بالنهار في وقت يكون الجار نائما فيه، فيقول لك: لا، ليس من حقك تصنع ذلك. يبقى هنا الآن ما فيش حجر الطحون في البيوت، ولكن فيما هو أشد أذى من ذلك، التسجيلات والتلفزيونات والراديو الموجود في البيت اللي الإنسان يشغله بصوت عالي يزعج الغار، ليس من حقه أن يؤذي جاره بذلك. فإذا أراد أن يسمع فليسمع نفسه ولا يتعدى ذلك إلى الجار. يبقى هنا من الأشياء التي دخل فيها الكثير من التساهل عند الناس، وإنه ما يهموش يؤذي جاره، الجار مريض، الجار محتاج إنه ينام، مش مهم عنه، شغل مزيكا ويشغل موسيقى صاخبة فيؤذي جميع أهل الشارع، وهو ليس على ذلك إلا أنه يمتع نفسه ويظهر أنه عنده ما ليس عند غيره. التنور، التنور الفرن، الإنسان يحط في البيت بتاعه فرن يطلع الدخان يؤذي الجيران، يبقى هنا إلا أن يكون ذاك متعارفا عليه زي في الفلاحين عندهم أجران وعندهم أفران، فكل إنسان في بيته فرن بيعمل فيه وتسومح في مثل ذلك وتعارف الناس على أن هذا مما يتسامح فيه. لكن الذي يكون في مكان قد لا يكون في مكان آخر، في الفلاحين عنده أرض واسعة، عنده يحط الفرن في آخر أرضه ما تفرقش عند الناس. أما الآن في البيوت إن إنسان يحط فرن ويشغل النار طول النهار بالورق وبالحطب وبالخشب وغيرها تطلع الرائحة تؤذي الجار مع ضيق المساكن، يبقى بيطفش الجار من بيته، يبقى هنا لا غير جائز إن يؤذي الجار بمثل ذلك. فما يكون جائزا في مكان لسعة هذا المكان قد لا يكون جائزا في مكان آخر لضيق هذا المكان. طبعا الآن في الدنيا كثير من الناس يتبجحون إن يعمل يقول لك أنا حر، روح اشتكيني، وتروح تشتكي ما تعرفش تاخد حق ولا باطل في هذه الأشياء. الأمر مش هيعدي، الله عز وجل إذا كان الإنسان مش قادر يأخذ حقه الله يأخذ له حقه يوم القيامة من هذا الإنسان الذي يظلمه. هنا ما كان من أصوات مرتفعة من تسجيل من رحى من هون بيدق بيه طول النهار، كذلك الصوت العالي إذا كان في عمارة أو في بيت سكان جنب بعضهم وواحد يقعد طول النهار يزعق لمراته وعياله وصوته عالي صح البيت كله، هذا غير جائز، هذا غير جائز. صوتك على قد الشقة اللي انت فيها فقط، ليس من حقك أن تزعج إنسانا آخر تقعد تزعق طول النهار وجارك ما يعرفش ينام من صوتك، هذا غير جائز إنسان إن يصنع. فضلا عن غير ذلك من الأشياء اللي الناس يفعلونها، يبقى الناس نايمة وده بيدقدق يصحي كل النايمين ويقول لك أنا حر محدش لي دخل عندي، وهكذا أشياء كثيرة يفعلها الناس لا يحل لهم أن يفعلوها، وعقوبتهم عند الله سبحانه على أذى جيرانهم. وقد يدعو الجار على داره ويكون مظلوما والله مع المظلوم، يقول في دعوة المظلوم أنه يرفعها فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يقول لنا هنا فإن كان دخان الطبخ والخبز فإن ضرره يسير، الضرر فيه يسير ولا يمكن التحرز منه فتدخله المسامحة. يعني إذا كان أشياء مما تعارف عليها الناس تكون في البيوت كل بيت فيه مثل ذلك، ولكن يراعي أنه لا يفعل ذلك في وقت يؤذي فيه الجار، زي ما إنسان عايز يشغل مكنة عنده في البيت مكنة خياطة وهو ساكن في عمارة وهيشغلها بمطور، المطور يسمع العمارة كلها والناس عايزة تنام، ليس من حق ان هو يشغل المكنة والناس نايمة بالليل وصوت المكنة مسمع البيت كله، هيشغل مطور يزعج به الناس، لا، يقوم الانسان يراعي انه اذا اراد يشغل هذه الاشياء الموجودة في البيوت فليكن في وقت النهار في الوقت الذي لا ينام فيه الناس. ان كان له سطح اعلى من سطح داره فليس له الصعود على وجه يشرف على داره، وذكرناها في الحديث السابق أن الإنسان ما يستغلش أن البيت بتاعه عالي يطلع فوق السطوح ويبص على شبابيك الجيران فيؤذي الناس، وبعدين ما يتبجحش يقول طب ما هم يقفلوا ببانهم لما هم خايفين ليه فاتحين ببانهم، يبقى كأنه عايز يحرم الناس من الهواء من النور من الضوء عايز يحرمهم. فهنا الشريعة تقول لك لا، أنت اللي بيتك أعلى ما تقفش قدام الناس تؤذي الناس وتزعج الناس في هذا المكان، يبقى أنت اللي استتر، أنت اللي ادخل وسيب الناس يهووا الأوض بتاعتهم يدخلوا النور في الشقق بتاعتهم ولا تزعجهم أنت ولا تؤذيهم. يقول لنا هنا يحرم التصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه، لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به. التصرف في الجدار، البعض من الناس تلاقي يستسهل انه يؤذي الغير بدعوى انه عايز اوسع على نفسه، يوسع على نفسه بالتضييق على الغير، عايز يتهوى ولو اذى الغير بانه ينظر اليهم. تلاقي مثلا بينك وبين الجار حيطة بتاعة الجار نفسه، ما الجدار على منور بتاع الجار مش بتاعك انت، تلاقي واحد يتطفل ويروح فاتح شباك على منور الجار، على سطوح الجار، هذا غير جائز، هذا غير جائز. ولعل البعض من الناس يذهب يستأذن ان عايز افتح شباك على السطوح بتاعك، تقوم تقول له لا ما يدوس لك هذا الشيء، يقول لك شوف يا اخي يمنعوا، بيحرموا الناس من الهواء، بيحرموا الناس من كذا، هذا ليس حقك انت اصلا، مش من حقك انك تطلب ذلك. البعض من الناس يروح يشتري شقه من انسان يلاقي الشقه الشبابيك بتاعتها ملهاش منافذ، وبعدين يجي يفتح على الجار انا اشتريت شقه ما فيش فيها شبابيك عايز افتح عليكم، وانا اشتريتها ليه؟ لا تشتري شقه ليس فيها شبابيك، لكن لا تؤذي الجار بانك تفتح عليه، هو عايز مكانه، هو حريم هذا الانسان مكانه، ليس من حقك انك تفتح عليه بغير اذن هذا الانسان. هنا يقول لنا يحرم التصرف في جدار جارك. طيب قد يكون الجدار بتاع الجار، قد يكون الجدار مشترك بينك وبينه، زي ما يكون ده عنده أرض وفيها حوش، وده عنده بيت وفيه حوش، والاثنين راحوا عاملين جدار واحد بين الأرضين، بنوا جدار واحد مشترك بتاعهم. الجدار المشترك هذا فاصل بين الأرضين، بين البيتين، بين الفنائين، يبقى ده فاصل، لكن مش مكان للاطلاع على الغير. ما تقولش ما انا باني فيه ومن حق ايه، طب هفتح شباك، تفتح شباك على مين؟ تفتح شباك على جارك، يبقى هنا انت تؤذي الجار بالتطلع اليه. لو ان انسانا فعل وتطلع الى الجار حدف الطوبة فاعلى عينه، خلاص هدر عينه، هدر، زي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو ان رجلا اطلع اليه فحذفته بحصاته ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، لم يكن عليك جناح، لا إثم في ذلك. يبقى الإنسان يحافظ على نفسه ويحافظ على غيره، ولا يؤذي الغير بأن يفتح في جدرانهم شباكا، أو يفتح على جدران الجيران نافذة أو شيء ولو كان صغيرا ليتطلع منه على الغير، مهما كانت الدعاوى في ذلك. طب بالاتفاق بين الاثنين، لو ان الجارين بنيا جدارا بينهما، وبعدين كل واحد سمح للتاني افتح شباك بس خليه عالي شويه بحيث انه يدخل لك هواء وكذا، خلاص الامر للاثنين فبالتسامح هما احرار. اما بغير تسامح فلا يجوز ذلك، ويلزم من فتح هذا الشباك انه يغلقه مره ثانيه. يحرم تصرف في جدار دار أو مشترك بفتح روزنة، روزنة شباك، شباك نافذ، أو طاق، أو طاق، أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه. يبقى هنا كأنه الطاقة اللي تتفتح شباك كبير، روزنة شيء صغير، لا ده ولا ده، لا كبير ولا صغير، لا ليه مفصلات وبيتقفل ولو هو مفتوح خالص، ملكش هذا الشيء انك تفتح على الجار، لا على منور ولا على سطوح ولا على غيره، هذا حقه وهذا ملكه، فليس لك ان تتعدى عليه في ذلك، لأنه تصرف في ملك الغير بما يضر به، بما يضر به. وكذا وضع خشب، وكذا وضع خشب عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله فلا يجوز من غير خلاف. يعني إذا كان هذه البيوت بيوت من خشب، خيم، وبعدين واحد عايز يحط الخشب بتاعته على الجدار بتاع الجار، والجدار من خشب ممكن يسقط، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. في الحديث لا ضرر ولا ضرار، وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه، هنا أيضا لا يجوز. إن كان هذا الخشب اللي هيحطه يسنده على جدار الجار به غنى عنه، يعني ممكن يستغنى عنه، مش محتاج، مش حاجة ضرورية له، ممكن يعمل هو خشبة ويسند عليها الأخشاب بتاعته، يبقى ليس من حقه أن يستفيد بجدار الجار. لكن إذا كان هذا الإنسان لا غنى له عن ذلك ويحتاج إليه ولا ضرر على الجار، يبقى لا مانع من انه يضع عليه خشبه على جدار بتاع الجار، يسندها عليه، يعملها ويحط عليها اعواد بحيث انه يحتاج الى ذلك، بشرط عدم الضرر للجار. فاذا كان فيها ضرر للجار، هيجي فوق السطوح وعايز يعمل عشه فوق السطوح، عامل خشبتين وبعدين حاطط خشبه ومسندها على الجدار بتاع الجار، الجدار من طوب ولا من بطن مش هيتأذى به، يبقى هنا يسمح له بذلك، يستأذن الجار وليس للجار أن يمنعه. لكن فرضنا هيعمل العيشة دي هتبقى منط، يبقى هيجي النص ينط من فوقها على الجار، الجار يبقى من حقه أن يمنعهم ذلك لأن يسهل على النصوص دخول بيته أو الواس من فوق سطوحه. يبقى هنا يقول لنا في حالة واحدة فقط أنه يجوز ذلك، إذا كان لا ضرر على الجار في أنك تحط خشب على تسنده على الجدار بتاعه ما فيش ضرر، ولا أنك لك غنى عن هذا يعني ما لكش حل تاني، يبقى يسمح لك بذلك. إلا ألا يمكن تسقيف إلا به، لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر، القيد عدم الضرر. زي ما كثير من الناس يجي على السطوح عايز يحط عشة أوضة صغيرة على السطوح من خشب، وبعدين بنى لها جدار وسند الخشب، سقفها بخشب على الجدار بتاعه وعلى جدار الجار باستئذان الجاري في ذلك، فإذا كان لا ضرر على الجاري في ذلك فليسمح له بذلك. يقول هنا ويجبر الجار إن أبى، يجبر الجار إن أبى، يعني إذا كان الجار يرفض بس رفضا للرفض وهو لا ضرر عليه في ذلك، لا حقيقي الآن ولا مظنة الضرر بعد ذلك، يبقى يجبر على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني ليه أنتم معرضين عن هذه السنة؟ ليه ترفضوا أنك تعينوا الجار في ذلك؟ يحتاج الجار إلى أنه يسند خشبة على السطوح بتاعك أو على الجدار بتاعك، ليه تمنعه مع أنه ما فيش أي ضرر لك في ذلك؟ فأبو هريرة يقول: ما لي أراكم عنها، يعني عن هذه السنة، معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، لأرمين بها بين أكتافكم، يعني كأنه يقصد يرمي بهذه الخشبة ولو حتى جاءت بين أكتافكم، هذا على وجه المبالغة، وإلا فلو جاءت بين الأكتاف يمنع من ذلك أن يصنع. ولكن أبا هريرة يعني على وجه المبالغة، يعني لابد يحتمل الجار جاره في مثل ذلك. قال: وله أن يسند قماشة ويجلس في ظل حائط غيره، يعني ظل الحائط محدش يمنع أحد من الاستظلال به، واحد ماشي والجو حر والشمس ناقحة شديدة، فالجدار في ظل، قعد تحت الظل يستظل تحت البلكونة بتاعتك تحت الجدار بتاعك، ليس من حقك أن تمنعه في ذلك. كذلك لو أن إنسانا أراد أنه يسند قماشة على الجدار، يسندها زي ما الجدار السطوح، الجدار بتاعك أنت وهو جدار واحد، أو الجدار بتاعه هو حب ينشر حاجة حطها فوق هذا الجدار، مش هتؤذي الجدار ولا أذى عليك، فله أن يصنع ذلك. قال: من غير إذنه، لأنه لا مضرة فيه، والتحرز منه يشق، والتحرز منه يشق. يبقى ده في انه يسند خشبه، انه يحط قماشه، لكن هيدقدق هيدق مسمار عشان ينصب عليه حبل غسيل، انه ينظر اذا استاذن الجار كان بها، لم يستاذن الجار والجدار بتاعه طوبه واحده زي طوبه 11 اللي موجوده الان، او طوبه من طوب الاسمنت هيدق فيها هيفتح على الجار بتاعه، يبقى يمنع من ذلك، ليس من حقه ان يفعل ذلك. فرق انه يربط الحبل بتاعه في طوبة طبعا من عند الجار، ما فيش معنى من ذلك عشان ينشر عليه الغسيل، وانه يدقدق في الحيطة مسامير ممكن يخرق الحيطة ويؤذي الجار، ليس من حقه ان يصنع الا باذن الجار. ينظر في ضوء سراجه من غير اذنه، ينظر يعني من مسائل الورع، من مسائل الورع زي ما يكون إنسان فوق السطوح بتاعه يطلع يقعد فوق السطوح، الجار بتاعه مولع لمبة على السطوح بتاعه واللمبة منورة السطحين، فطلع يذاكر فوق السطوح بهذه اللمبة، ما فيش مانع من ذلك. وإن كان البعض في الماضي كانوا يعني يتورعون من ذلك كنوع من الورع، إن مش عايز إنه حد يعطيه شيئا، كان الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسألون أحدا شيئا، لا يسأل أحد منهم أحدا شيئا، فكان البعض يعني يتورع من ذلك من الزهاد، كانوا يتورعون من ذلك، وإن كنا لم نرى عن أحد من الصحابة مثل ذلك. لكن الإمام أحمد نقل عنه المروزي يستأذنه أعجب إليه، يعني كنوع من الزهد. الإمام أحمد كان على زهد عظيم وورع عظيم، إنما في الفقه ما فيش فيه أن احنا نلزم الناس بمسائل الورع، إنما فيه أن احنا نلزم بالحلال والحرام، نلزم إن هذا فرض واجب، إن هذا شيء مستحب، إن هذا حرام أو مكروه، لما هنا الإلزام بما جاء فيه النصوص الشرعية من إيجاب أو نفي. فهنا الإمام أحمد مع ورائه لما يسأل إن الجار مولع مصباحا وأنا هل ممكن أعود في ضوء هذا المصباح أذاكر أو أغزل أو أعمل، فالإمام أحمد رحمه الله يقول يستأذن أعجب إليه، يعني مش فرض مش فرض، ولكن لو استأذن كان أعجب إليه. وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة. يقول في القاموس ولا ودكة، قال في القاموس بالفتح دكة يعني، والدكان بالضم. حرم أن يتصرف في طريق النافذ، طريق النافذ يعني طريق مسلوك الناس رايحة جاية فيه، طريق النافذ عكس الطريق المسدود، طريق آخر سد يعني الناس هتعدي مش هتوصل لحاجة، مسدود آخر الطريق. فالطريق النافذ اللي هو محل مرور السيارات ومرور الناس من مكان لمكان لا يجوز لأحد أن يضيق هذا الطريق على الناس. بإيه؟ يقول لنا هنا أن يحط الدكة، نحن نقول دكة دكة في الطريق، يعني يحط مصطبة يحطها يسد بها الطريق بحيث الناس ما تعرفش تعدي بسببها. الدكان، الدكان مصطبة من طوب أو دكان على معنى حقيقي، الدكان حنوت يعني الإنسان هو عامل نفسه كشك في الشارع، كشك في الشارع يجي الناس يعدوا ما يعرفوش يعدوا ما يلاقوش مكان، السيارات تعدي ما تعرفش، سد على الناس الطريق. فيقول يحرم ذلك أن يتصرف في طريق النافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة. قالوا أما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق، ليس من حق أحد أنه يبني دكان في الشارع ويقول شارع ملك للناس كلها، لا، هذا لانتفاع الجميع، انتفاع الجميع، يعني الكل يمر فيه والكل ينتفع به. قال بغير خلاف علمنا سواء أذن فيه الإمام الحاكم يعني أو لم يأذن، سواء أذن أو لم يأذن، الأصل أن الطريق لمرور السيارات ولمرور الناس ليس لمنفعة شخصية، إنسان يبني لنفسه دكان في الطريق يضيق على الناس هذا منفعة لنفسه، ولكن الطريق منفعة لجميع الناس، فعلى ذلك ليس من حق الفرد الواحد يحرم الباقي من الانتفاع، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه، ولأنه إن لم يضر حالا فقد يضر مآلا. اللي يبني هذا الشيء ويقول ما هو فيش ناس كتير بتعدي في المستقبل لعل يكسر المارة ويضيق هذا عليه، وليس للإمام للحاكم يعني أن يأذن إلا ما فيه مصلحة، إذا كان أذن بأشياء زي أكشاك تكون فلتكن في أماكن لا تؤذي المارة فيها ولا تؤذي السيارات اللي تمر فيها، ويقول لنا هنا إذا كان وراء ذلك مصلحة لا سيما مع احتمال أن يضر، ويضمن مخرجه ما تلف به لتعديه، ما تلف به لتعديه، المعنى إن لو أن إنسان آخر مصطبة حطها في الشارع فالناس مش عارفة تعدي، يضطر الناس إن هم ينزلوا بسبب هذه المصطبة اللي هو حطتها على الطريق. لو فرضنا إنسان نزل بسبب ذلك جرح أو نزل بسبب ذلك جات عربية دسته، يبقى على ذلك يضمن هذا الإنسان الذي ضيق على الناس الطريق فكان بسبب حدوث هذه المصائب. وجناح، جناح للتندة يعني تندة، قال وهو الروشن على أطراف خشب أو حجر مدفون في الحائط. قال وسباط وهو المستوفي للطريق على جدارين، يعني كل هذه من الأشياء اللي يحرم على الناس أن يفعلوها، إن فيها أذى وفيها حرمان للناس من منافع ينتفعون بها. فكون إنسان يغري تندة على قدر المحل بتاعه ما فيش مانع، يبقى علشان الشمس ما تجيش عليه، علشان المطر ما يبلوش، أما أنه هو يطلع التندة لغاية ما توصل لنص الشارع يبقى بيؤذي الناس. لو العربية عايزة تعدي عربية مرتفعة يبقى هنا يمنعها هذا من المرور، وليس من حقه أن يأخذ نصف الطريق، إنما هذه تحكمها القوانين التي بين الناس في ذلك. إنه تطلع تندة بمقدار متر، مقدار متر لربع، ما تجيش تطلعها مترين ثلاثة لقدام تؤذي الناس في المرور وتبقى أنت احتليت الشارع. يبقى هنا على ذلك ليس من حق الإنسان يصنع ذلك. الجناح أو الصابات، الصابات معناه تندة بس بين جدارين. يقول لك عايزين نعمل تندة في الشارع بين الجدار ده للجدار ده، سد الطريق من الجدار للجدار. هنا الإنسان يمكن يظن لمصلحة، هو في ظن أنها مصلحة راضحة، هذه مصلحة نعمل تندة علشان تظل الناس، ولكن يطرح تظل الناس قد إيه الناس يستظلون بها، يمكن فترة قليلة يستظلون وباقي اليوم فيه أذى على الناس الموجود. يمكن في شقق في الدور الأرضي اتحطت التندة قدامهم سدت عليهم الشمس، ما فيش شمس بتجيلهم على الشبابيك بتاعتهم بسبب التندة اللي واخدة من الشارع من شماله ليمينه. يبقى على ذلك الإنسان لما يتصرف فليتصرف في ملكه فقط، أما ما كان ملكا أو الانتفاع فيه للناس فليس من حقه أن يزعج الناس بذلك أو يؤذيهم بذلك. الميزاب، الميزاب اللي هو المزراب، سنطلع مزراب من الشقة بتاعته على الشارع. يقول فيحرم إخراجها إلا بإذن الإمام أو نائبه لأنه نائب المسلمين فإذنه كإذنهم. وهذا راجع إلى الأعراف التي عند الناس، عرف الناس أنه كل دور مرتفع أو سطوح بيطلع منه مزراب على الشارع عشان مية الشتاء تنزل فيه، يبقى فقط مية الشتاء، مش هيجي ينزل فيها صرف صحي مثلا بول وغائط ينزل على الناس المرة في الطريق، يحرم عليه ذلك. فإذا كان العرف الجاري بين الناس ذلك يبقى لا مانع من أن يكون على هذا النحو، لكن العرف ان هذا لا مفيش هذا الشيء، يبقى هنا في بعض البلاد مفيش فيها، عايز تعمل مزراب تنزله على الصرف بتاعك لكن ما يكونش على الطريق، ما يجيش انسان ويخالف ويقول لا انا هعمل على الطريق، يطلع المزراب بتاعه على الطريق فيؤذي الناس، وخاصه اذا كان ناس ماشيه مش واخده بالها ان ممكن المطر ينزل على السطوح والصرف بتاعه على الشارع يوم ينزل على راس انسان يمر او على طعام او غيره فيؤذي الناس. فعلى ذلك الفقهاء نظروا انه ممنوع ان تفعل ذلك الا ان يكون العرف الجاري بذلك. وليه قلنا العرف الجاري؟ ما يكون عرف جاري بذلك والدنيا بتشتيب، اللي ماشي في الطريق واخد باله انه ممكن يكون في مضاريب في السكة فيقوم ياخد باله في الطريق يمشي ازاي، يمشي على رصيف يمشي بعيد عنها، يبقى محتاط. اما اذا كان العرف الجاري ان ما فيش فيبقى الانسان ماشي خالي الذهن، ماشي فجأة لقى نزل فوقه من الماء اللي من سطوح وغيره يقوم تتسخ ثياب هذا الانسان، فلا يجوز لاحد ان يؤذي احد بمثل ذلك. يضمن ما تلف به، يضمن ما تلف به، إذا كان أتلف أشياء بسبب هذا الميزاب اللي خارج يبقى هو ضامن حيغرم ثمن هذه الأشياء التي أتلف. إن لم يكن أذن لعدوانه فإن كان فيه ضرر بأن لم يمكن عبور محمل ونحوه من تحته لم يجز وضعه ولا إذنه فيه. يعني انه اذا كان هذا المزراب اللي طالع ولا التندة اللي طالع هتضر بالطريق بسيارات تمر مش هتعرف تعدي بسبب هذا الشيء، يبقى لا باذن ولا بغير اذن من الحاكم لا يجوز له انه يخرج هذه الاشياء. يبقى هنا فيها من الاداب انه لا يجوز التضييق على طرق المسلمين، لا يجوز تضييق طرق المسلمين. ما عدي بقى في السوق كده وشوف ايه اللي بيحصل في السوق، تلاقي اللي يطلع العربية بتاعته في نص الشارع، اللي يطلع العفش بتاعه يفرش 3-4 قوط في الشارع، اللي عايز يفرش البضاعة والسمك في نص الطريق، والعربيات ما تلاقيش مكان تعدي منه، تطلع الإزالة تلاقي الشارع واسع بقى 20 متر الشارع، مشت الإزالة رجع الحادة إلى مكان فيها. وبعدين الناس تقول حرام عليكم، حرام عليكم ايه اللي بتعملوه ده، حرام عليكم. ما هنا حرام على مين؟ على مين حرام؟ يحرم تضييق طريق الناس، تضييق طريق الناس. لعل عربية إسعاف بتعدي عايزة توصل بإنسان جريح للمستشفى والطريق كله مقفول وما هم مش عارفين يعدوا، خد بقى ساعة ساعتين يكون هذا الإنسان مات، من الذي تسبب في وفاة هذا الإنسان الذي ضيق على الناس الطريق؟ يبقى هذا من أسباب الوفاة، سبب ليس مباشرا ولكنه سبب، إنه ضيق وعطل هؤلاء فلم يصلوا إلى الإسعاف، لم يصلوا إلى المستشفى فأوذي هؤلاء الناس. فهنا الطريق الإسلام يأتي بأنه لا بد من توسيع الطريق ودع له حدا من الحدود، بحيث أن الناس تعرف تعدي، السيارات تعدي، فلا يؤذى أحد بسبب الناس. يقول هنا: فإن كان الطريق منخفضا وقت وضعه، يعني ميزاب مزراب محطوط والطريق كان منخفضا بحيث أنه عالي ما فيش حد هيتقبض فيه، وبعدين ارتفع الطريق أصبح المزراب قريب من الأرض، اللي ماشي في الشارع ممكن يتخبط فيه، يجب على صاحبه إزالته، يجب عليه أن يزيل هذا حتى لا يؤذي الناس. قال مالك: والشافعي يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق الأعظم لحديث عمر، وده اللي ذكرناه في الأول، أنه حسب العرف الجاري في البلد، إذا كان في البلد العرف أن المزاريب بتخرج إلى الشارع فلا مانع من ذلك طالما الناس عارفة ذلك. لا، العرف الجاري أن ما فيش حاجة من دي بتكون في الطريق، يبقى هنا يلتزم بالعرف الجاري. يحتدون بأثر عن عمر رضي الله عنه لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقلعه عمر رضي الله عنه، فقال العباس: تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا أنه الدار بتاعة العباس كان فيها ميزاب مزراب طالع إلى الطريق، طريق لطريق الواسع اللي بيمروا فيه الناس. فسيدنا عمر لما وجد ذلك أنه ممكن يتأذى به الناس، فعمر كسر المزراب أو أزال قلع المزراب. فصاحب الميزاب وهو العباس رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه: تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. يعني أنه الاحترام أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو الذي نصب هذا الميزاب في هذا المكان. فقال عمر: والله لا تنصبه إلا على ظهري. فانحنى حتى صعد على ظهري فنصبه. هذا الأثر ضعيف، الأثر ضعيف، وليس فيه ما يخالف ما ذكرنا من أنه حسب العرف اللي جاري، إذا كان ليس فيه أذى والعرف الجاري على نصب الميزاب حيث تكون ترمي على الطريق يبقى لا مانع. العرف اللي جاري لا، أنها ترمي على الصرف ويلزم صاحب كل بيت أن ينزل منها صرف على الصرف الصحي، يبقى يلزمه هذا الشيء ولا يجوز له أن يخرجه فيؤذي المارة. يحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو ضرب غير نافذ إلا بإذن أهله. يحرم التصرف بذلك في ملك الغير، إن إنسان يجي يعمل المزراب بتاع السطوح بتاعه على سطح الجار مثلا، يبقى هو كأنه بدل ما يرمي على الشارع يرمي على سطح الجار، هذا حرام غير جائز. لا يتصرف في ملك الغير ولا في هواء الغير. هواء الغير، إنسان بيبني عمارة وبعدين كل ما يطلع لفوق كل ما يبقى بعيد عمن حوله من الناس، العماير أو البيوت اللي جنبه واطية، يوم يستغل وهو فوق يمد شوي في البيت بتاعه يطلع بلكونة على هواء الجار، وبعدين يقول ما فيش حد في العلو بتاعي أنا فوق، فنقول له: لا، هذا الهواء تابع للجار، ليس لك، ليس من حقك إنك تدخل على جارك ولا بشيء قليل ولا بشيء كثير. كذلك لا يجوز له أن يتصرف في هذا الهواء بأنه يمد ميزابا على الجار مثلا، هذا في الهواء، أو في ضرب غير نافذ، أو في ضرب غير نافذ إلا بإذن أهله. ضرب طريق غير نافذ يعني مسدود، الطريق ده ملك لناس، يبقى هنا أهل هذا المكان ما يجوز تفتح عليهم مزراب ترمي على الأرض بتاعة الجار، ولكن تستأذن هؤلاء الجيران، كأن يكون إنسان له بيت والبيت مرتفع وجاره له أرض بجواره، يوم هو طلع على السطوح وعامل مزراب على الأرض بتاعة الجار ينزل عليه ماء السطوح، ليس من حقه يفعل ذلك إلا أن يستأذن الجار، لأن المنع لحق المستحق. فإذا رضي بإسقاطه داس، لو أن الجار قال لك ما فيش مانع مية المطر نظيفة والحديقة بتاعتي بتحتاج لمية، نزل المزراب بتاعك يسقي الحديقة بتاعتي، لا مانع، أن هنا من حقه الموافقة ومن حقه الرفض وليس لثالث أن يتدخل. فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين، إذا قال لك لا هتفتعم تنزل مية المطر علي هتأذيني في الأرض بتاعتي، طيب ادفع لي أجرة عن هذا الشيء، من حقه أن يطلب ذلك. يجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. هنا الشريك إذا كان شريك مع آخر في ملك، شريك مع آخر في وقف، يجبر الشريك على العمارة مع شريكه من أجل المصلحة ومنع الضرر، يبقى عمارة لإزالة ضرر من الأضرار. إذا انهدم جدارهما المشترك، يعني الاثنين شركاء في أرض، الأرض فيها جدار بين الاثنين يمنع ده يتعدى على ده ويدخل عنده والآخر، الجدار حيقع، واحد من الاثنين يقول ماليش دعوة ابني أنت، الثاني يقول لا ابني أنت، اتهدم الجدار. هنا الإثنان يلزمان، يلزم الإثنان بالاشتراك في بناء هذا الجدار. إذا كان سقف مشترك بين اثنين لهما بيت، البيت بيدخله الناس مثلا والسقف بتاع البيت هيقع والناس بتدخل وتهدم على رأس أحد واحد من الناس، يبقى على ذلك يلزم هذا الإنسان مع جاره مع شريكه في إعادة ترميم هذا السقف حتى لا يسقط على الناس، سواء كان في الملك أو في الوقف، يعني هذا شريك مع هذا في ملك أو شريك معه في الوقف. الملك يبقى ملك تام من حق أنه يبيعه ومن حق أنه يؤجره، ملك تام له. الوقف هنا خرج عن ملك الإنسان إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولهذا الإنسان الانتفاع به، يبقى هو منتفع كأن يكون إنسان أوقف دارا على ابنين من أبنائه وقفا ينتفعان بها، بس ما ملكاش هذه الدار، يبقى ينتفعان بها، السقف هيقع وهما الاثنين ينتفعان به، مش هيجي واحد يقول انت شيل كله انت اعمله كله وانا لا، فيجبر الاثنان طالما انتما المنتفعان يبقى يجبران على الاشتراك في ذلك، الا ان يتبرع احدهما بعمل الجميع هذا امر اخر، لكن مع الاختلاف يبقى على ذلك يجبران على الاشتراك في الترميم. اذا هدم جدارهما المشترك او سقفهما او خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما الآخر أن يعمره معه، نص عليه الإمام أحمد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا بضر، ولأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه، فأجبر عليه ذا إذا كان في ضرر متحقق من وراء ذلك. عن أحمد رواية أخرى أنه لا يجبر الشريك على ذلك، هنا مسألة أنه لا يجبر يعللها من عللها أنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به، يعني يقول لو كان هو وحده يملك هذا المكان لا يجب عليه أن هو يعمره، يبقى إذا كان هو وغيره يملكانه لا يلزم الإنسان بذلك، هذا قول، إنما ينظر وراء ذلك الضرر الذي يكون، والله الاثنين قاعدين جوه البيت الاثنين عايشين فيه، السقف ممكن يقع على الاثنين، واحد من الاثنين يقدر ويقول لا مش عامل، والآخر يقدر يقول لك بس نشترك إن احنا الاثنين موجودين فيه، هنا لو ترك الاثنان وقع السقف على الجميع وقف، يبقى يلزم الاثنان على ما في الرواية الأولى للإمام أحمد رحمه الله. إن هنا نقول إذا انفرد وحده لا يلزم، صحيح لأنه على دماغه لوحده يبقى هو اللي قتل نفسه بذلك، لكن اشترك اثنين الاثنين مشتركان اذا قلنا انه احدهما لا يلزم كاني بنلزم احد الاثنين، خايف على نفسك اعمل انت وبعدين تاني يدخل ينتفع بهذا الذي فعله، هنا العدل ان يقال يلزم الاثنان يشتركان في ذلك. ان لم يكن بين ملكيهما حائط فطلب احدهما البناء بين ملكيهما لم يجبر الاخر، يعني ده له أرض والتاني له أرض عايزين يعملوا حيطة بين الاثنين، فرضنا إن واحد قال للآخر اشتركوا نبنوا حيطة واحدة إحنا الاثنين، التاني رفض نقوم نقول له أنت ابني نفسك وابني في أرضك أنت على آخر حدود الأرض بتاعتك، ابني حائط في أرضك أنت، وليس له البناء إلا في ملكه، إلا في ملكه، وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع روايتان، إن كان بينهما نهر ترعة بين الاثنين وهما الاثنان يستفيدان منها، الأرض لو إن الترعة دي ما تنظفتش دي حتبور ودي حتبور، هنا بيقول فيها روايتان، الراجح أنه يجبر الاثنان على إصلاحها للمنفعة، منفعة الاثنين، هذا ينتفع وهذا ينتفع، ولدفع الظلم، إني لو أجبرت أحد الاثنين كأني بقول له أنت أدفع وأنت استفيد، يبقى واحد هو يدفع والثاني هو الذي يستفيد. العدل في ذلك أن يقال يجبر الاثنان على ذلك، على إصلاح الترعة التي بين الاثنين. كذلك إذا كان بينهما بئر والبئر يحتاج إلى إصلاح، والاثنين ده بيشرب منه وده بيشرب منه، ده بيسقي البهائم وده يسقي البهائم منه، فإذا قلنا لا لا يجبر الممتنع، معناه أن تبور البئر وينحرم الناس من الماء، تحرم الأرض ويحرم الدواب منها. الأرجح في ذلك أن يجبر الاثنان على الإصلاح، يجبران على الإصلاح ويشتركان فيه. كذلك الدولاب، الدولاب ساقية، ساقية تسقي، فإذا تلفت الساقية وهم الاثنين بيسقوا منها، فإذا قلنا لا يجبر الممتنع يبقى معناه واحد بس هو اللي هيقوم بها، بعد ما يقوم بها يرجع تاني يقول ما أنا مالك زي زيك، يبقى كأنه واحد الذي يدفع والآخر ينتفع. لا، هنا الراجح فيها أنه يجبر الاثنان على إصلاح ذلك. إن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه لأنه محسن. هنا في الأولى كان البناء وهنا الهدم للبناء، فرضنا حائط بين الأرض للاثنين وفيها جدار، الجدار مايل على الشارع، مايل على الشارع، ممكن يمر تحته حد يقع فوق يقتله، فأحد الشريكين هد هذا الجدار حتى لا يسقط على أحد، مش هيجي التاني يقول له طيب زي ما هدته أنت بقى اللي تبنيه، ما يبنيش ولا غيره، ولكن يشتركان في البناء، يشترك الاثنان في البناء. هنا الذي هدمه كان محسنا في هدمه، خائفا على الناس أن يتأذوا من ذلك أو أن يتضرروا منه، يبقى على ذلك هو محسن، والمحسن لا نلزمه أن نعيده وحده. وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه وإلا لزمه إعادته، يعني إذا هد الجدار من غير سبب يبقى هنا أقول لا أنت ملزم أن تعيد هذا الجدار مرة ثانية من غير السبب. إن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه، فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. هنا العدالة، أن الاثنين اتفقا أن يا فلان أنت هتبني لنا الحائط حوالين هذا البستان، كل واحد دفع واحد من اثنان يقوم بهذا الأمر، الذي يلزمه أن يقوم بالأمر فرط ولم يفعل، ما فعلش لغاية ما دي اللصوص أخذوا ما في البستان، دخلت الماشية أفسدت فيه، يبقى الذي فرط بعدم إقامة هذا السور هو الذي يغرم التلف. كتاب آخر من كتب المعاملات يقول لنا الحجر، الحجر، الحجر مراعاة المصلحة في المال، مراعاة المصلحة، فيحجر بمعنى أنه يضيق في التصرف أو يمنع من التصرف، فالحجر المنع، منه قول الله عز وجل وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، حجرا، يبقى هنا الحجر مأخوذة منها، معناه أن شيء مانع، مانع، فالحجر منع التصرف المالي إما لمصلحتي هذا اللي هو صاحب المال أو لمصلحة غرمائه، أو لمصلحة غرمائه، يبقى يحجر على الإنسان إما لحظ نفسه أو لحظ غيره، بهذا الحجر يحجر على الصغير، يحجر على المجنون لحظ نفسه، لحظ نفسه، لو ترك الميراث في يد الطفل الصغير اليتيم أوشك أن يأخذه فيضيعه كله، المجنون لو ترك ماله في يده ضيع المال ولم يفهم كيف يتصرف فيه، يبقى هنا بنحجر عليه ونولي على هذا المال من يقوم بالمحافظة عليه والإنفاق على هذا المجنون أو هذا الصغير، ده الحجر لمصلحة المحجور عليه، أو الحجر لحظ الغرماء، يكون إنسان عنده شركات وعنده أموال وعنده فجأة أشهر إفلاس مفلس، مفلس، يبقى حيهرب بقى بالمال اللي موجود أو لعله يضيع هذا المال ويتلفه، يحجر على هذا المفلس، المال مش لحظه هو بقى الآن وإنما لحظ الغرماء، الغرماء الناس اللي انت واخد منهم اموال هتروح فين الاموال؟ يبقى الان الاصول بتاعتها دي هنبيعها ونسدد لهؤلاء الناس المال. يبقى الحجر يمنع بالحجر المالك التصرف فيما يملكه اما لمصلحته او لحظ غيره. بيقول لنا هنا الحجر هو منع المالك من التصرف في ماله، وهو نوعان، الأول لحق الغير والثاني لحق المحجور عليه. يبقى هنا الحجر لحق الغير اللي احنا قلناها حق الغرماء، يبقى هنا كالحجر على المفلس، أشهر إفلاس فلان يحط إيديهم على هذا المال من أجل الغرماء الديان، كالحجر على مفلس راهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب الشفيع. يبقى دي مجموعة بيحجر عليهم. مين بأولهم؟ بدأ بالمفلس، قال لحق الغرماء، يبقى ده حجر. الحجر على راهن لحق المرتهن، لحق المرتهن، يبقى هنا الحجر على المفلس اللي عليه ديون للناس ومعه أصول، عنده أموال عنده أملاك، يبقى يحجر عليه لغاية ما يعطى للناس حقوقهم، بعدين يسيب له بقية ماله يتصرف هو فيه. الراهن يبقى على الرهن نفسه، هنحجر على هذا الرهن وبعدين نقول له ادفع، ما دفعش هنبيع هذا الرهن من أجل المرتهن. المريض مرض الموت المخوف فيما زاد على السويس من ماله، إذا تبين أن هذا المريض خلاص في آخر حياته مرض بتاعه مرض شديد وابتدى يصرف في الفلوس، عمال يصرف خده حطه المسجد ده، ابنه المسجد حطه ده، التبرع الفلاني، فين كان الكلام ده زمان؟ اشمعنى دلوقتي؟ يبقى هو الآن يريد الإتلاف لا يريد الإصلاح، هو وجد أن الموت قرب خلص المال وحرم الورثة ما تدهمش حال، يقوم الشارع الحكيم يقول له لا ملكش هذا التصرف، لك ثلث المال فقط، التلتين من حق الورثة ليس من حقك أنت. يبقى يحجر على هذا المريض الذي هو في مرض الموت لئلا يصرف ماله كله، يمنع من ذلك وليس له التصرف إلا في حدود الثلث فقط. وقن ومكاتب يعني يمنع القن العبد يعني، وكذلك المكاتب من التصرفات المالية التي تكون بسفة من حق سيده، من حق سيد العبد ليس من حق التصرف في المال، هو ماله لسيده، سيده يتصرف فيه، هو يجوز يبيعه هو، يبقى ليس من حق أن يتصرف في المال إلا أن يأذن له سيده، يبقى هو محجور عليه لحظ سيده. المكاتب كذلك، المكاتب بيقوم سيده يقول له هات تمنك روح اشتغل وادفع لي اقساط لغاية آخر قسط تبقى حر، هيجي المكاتب يتصرف ببيع وشراء، ولكن إذا ظهرت سفاهة في تصرفه فيحجر عليه ويمنع من ذلك من أجل أن هذا المال من حق سيده. ومرتد لو أن إنسانا ارتد والعياذ بالله عن دين رب العالمين، يبقى حكمه في الشريعة أنه يستتاب حتى يرجع إلى الإسلام، إن رجع إلى الإسلام وإلا قتل مرتدا ولا يدفن في مدافن المسلمين، ويصير المال الذي معه فيئا للمسلمين، يصير فيئا للمسلمين، وللحاكم أن يعطيه للمسلمين أو يعطيه لورثته المسلمين، هذا فيء فيتصرف فيه بالأحظ والأنفع. يبقى يحجر على المرتد لحق المسلمين لأن تركته فيء، وربما تصرف فيها تصرفا يقصد بها إتلافها ليفوتها عليه، ارتد وعرف انه عرف انه مقتول بدأ يتصرف في المال بتاعه بأي نوع من أنواع السفة بحيث انه ما يؤخذ هذا المال فيحجر عليه ويمنع من التصرف، اما يرجع الى الإسلام واما انه يقتل ويكون المال لمصالح المسلمين. ومشتر بعد طلب الشفيع معناها ايه؟ المشتري يشتري شقصا، شقص يعني جزء، يعني جزء في أرض مشاع أو في مشاع، يبقى هنا الشقص جزء في مشاع، أرض يملكها اثنان والأرض ما هيش مقسمة، ما فيش جدران فاصلة بين ملك ده وملك ده، أحد الاثنين أراد بيع أرضه، إذا أراد بيع الأرض يبقى يلزمه في البداية أن يعرضها على مين؟ على شريكه، يعرض على الشريك في الأول قبل ما يبيع هذه الأرض. فإذا تصرف راح بايع لإنسان غريب يبقى من حق الشريك أن يطالب بالشفعة، إن أنا من حق الشفعة، فيسرع في ذلك ويطالب بها، فيحجر على هذا المشتري إن ما تصرفش في الأرض، اشتريت الأرض دي لكن لا محجور عليك، ليس من حقك أن تتصرف من أجل هذا الشريك. ونشوف الشفيع هيدفع الثمن اللي دفعه هذا الغريب ولا مش هيدفع. إذا كان هيدفع يبقى نلغي البيع ونرد للغريب الثمن الذي دفع ويبقى البيع لهذا الإنسان الشريك. يبقى هذا المشتري شقصا، شقصا مشفوعا، يبقى الشقص الجزء من المشاعر، الجزء من المشاعر مشفوعا بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع، فلو لم يطلب الشفيع يتم البيع. يبقى دي الصورة الأولى في منع المالك من التصرف لحق الغير. الثاني أن يمنع من التصرف لحظ نفسه، لحظ نفسه زي ما قلنا في الصغير والمجنون والسفيه. يبقى لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني جعلكم قائمين عليها، تقومون بأمرها لمصلحة اليتامى، لمصلحة المجانين والسفهاء، فلا تؤتوهم الأموال فيتلفونها، فالله عز وجل يدفعك للمحافظة على أموال اليتامى وأموال السفهاء والمجانين، يوم يسميها مالك أنت، مالك أنت، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وإن كانت حقيقتها أنها أموال هؤلاء اليتامى، ولكن أنت لك التصرف فيها، أنت تتصرف في الأحظ والأنفع لهذا، فتصرفك يساوي التصرف في مالك، بل أنت في مالك قد لا تحتاط، وفي هذا المال احتاط واحتاط واحتاط، تحتاط من أجله. قال سعيد وعكرمة هو مال اليتيم لا تؤته إياه وأنفق عليه، مال اليتيم لا تدفع ماله إليه في يده وأنفق على هذا الإنسان اليتيم، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن، يعني إذن الولي الذي يتولى الإنفاق عليهم. قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يبقى ابتلوا اختبروا اليتامى، واليتامى الصغار الذين لم يبلغوا، الذين مات أبوهم، هذا اليتيم، اليتيم من مات أبوه، ابتلوهم اختبروهم وهم يتامى. يبقى قبل بلوغهم اختبروهم هل يجيدون التصرف، هل تأنسون منهم رشدا في التصرف، فإذا أنستم منهم هذا الرشد فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فدلت هذه الآية على أنه لا يسلم إليهم قبل الرشد، ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم. لو أن اليتيم ترك اتصرف زي ما أنت عايز، خد فلوسك اهي، ياخدها يتصرف زي ما هو عايز، يضيع المال على نفسه وعلى غيره. نرجي الباقي الحديث القادم إن شاء الله، ونجيب عن بعض الأسئلة اللي جاءت في الحديث السابق.